بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 106 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكان يقرأ القرآن كل ليلة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. متفق عليه. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه قال اقرأ في كل 3. وسيأتي الجمع بينهما إن شاء الله. قولوا اقرأ القرآن أي جميعه في كل شهر بأن يجعل لكل يوم قسطا من قراءته. إذا قرأه في شهر معناه سيقرأ كل يوم جزءا. وبعض أهل العلم يعد من ترك قراءة القرآن أكثر من شهر أنه من الهجر لتلاوته. فاقرأه في 20 ليلة إن أطقت ذلك. قال قلت إني أجد قوة أي أجد قوة وطاقة على الزيادة أكثر من ذلك. قوله فاقرأه في 7 أي في كل أسبوع. قد ورد عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام. وذكر بعضهم أن تسبيع القرآن يكون اليوم الأول من سورة الفاتحة إلى آخر النساء، واليوم الثاني من المائدة إلى آخر التوبة، واليوم الثالث من أول يونس إلى آخر النحل، اليوم الرابع من أول سورة الإسراء لآخر الفرقان، اليوم الخامس من الشعراء إلى آخر سورة ياسين، 6 من سورة الصافات إلى سورة الحجرات، ثم اليوم 7 قاف إلى الناس. وهناك رسالة جميلة للشيخ رشاد الضالعي تسبيع القرآن، رسالة جمع فيها جمعا طيبا وآثارا مفيدة. قوله ولا تزد على ذلك أي لا تقرأ في أقل من 7، فإن قارئه ينبغي أن يتفكر في معانيه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وتدبر ذلك لا يحصل في أقل من 1 أسبوع. وقد عارض هذا الحديث اقرأ القرآن في 3 إن استطعت، والجمع أن النهي عن الزيادة لمن لم يستطع فلا يتكلف، وأطلق لمن يطيق ذلك كما يرشد إليه قوله إن استطعت. هذا قاله ابن الأمير الصنعاني، يعني معناه إذا كان سيتكلف تكلفا في أقل من 1 أسبوع فإنه يقتصر على ما ذكره هنا، أما إذا كان له طاقة ونشاط، لأنه قال اقرأ القرآن في 3 إن استطعت ولا يتكلف تكلفا، فإن له أن يقرأ في 3. قد كان يقرأ كل يوم، لكن هذا أقل ما يكون لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ومن صار ماهرا بالقرآن مع توبة واستغفار واجتناب للذنوب والمعاصي فإنه يسهل عليه الاكثار من تلاوة القرآن، فالذنوب تعيق الإنسان في كل شيء، في مراجعته، في محفوظاته، في تقدمه في العلم، في كل شيء. الذنوب تعيق طالب العلم وتعيق الإنسان في حياته كلها. فوائد الحديث: فائدة الأولى فضيلة ومنقبة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان من عباد الصحابة، وكان يختم القرآن كل يوم. وليس هذا فقط، بل كان مع ذلك يصوم كل يوم، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم التخفيف. عبد الله بن مسعود كان المذكور عنه أنه لا يكثر في الصيام على 3 أيام في الشهر حتى لا يعيقه عن قراءة القرآن، لأن الصيام في الغالب يكون سببا للفتور وعدم النشاط. فهذا يدل على ما كان عليه عبد الله بن عمرو من القوة في ذلك، أنه يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم، يعني قيام في الليل بالمصحف وصيام في النهار، ولا يتخلف عن طلب العلم. ليس معنى أنه ينام في البيت، لا يتخلف عن طلب العلم، ويكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجاهد معه. ثانيا، أنه ينبغي لكل مسلم أن يقرأ القرآن جميعه كل شهر، وإن أطاق قراءته في أقل من ذلك فهو أعظم لأجره. يعني هذا ليس خاصا بطلبة العلم، بل كل مسلم ينبغي له أن يقرأ القرآن وإن لم يكن حافظا له، أن يمر على القرآن كل شهر. لكن بعض الناس لا يفتح المصحف إلا في رمضان، وبعضهم يفتح في رمضان ويوم الجمعة، والقليل من يقرأ القرآن كل يوم ولو شيئا يسيرا. فربما تجد بعضهم يأتي للمسجد مبكرا ويبقى لا يأخذ مصحفا ولا يقرأ، ينتظر ينظر من دخل ومن خرج ومتى تقام الصلاة. هذا تفويت خير، لو أنه حرص بين بعد الأذان مثلا أو بكر قبل الأذان وقرأ ولو ورقتين سيقرأ القرآن كل شهر. ثالثا، أنه ينبغي لحافظ القرآن أن يتعاهد، وكلما كان أكثر تلاوة وتعاهدا كان أكثر إتقانا. بعضهم يقول كيف أتقن؟ أكثر من تعاهد القرآن ومراجعته وتلاوته، ولا تقرأ وأنت ذاهب البال. فبعضهم يقرأ وربما يسمع ولو وقف لا يدري أين وقف، هذا في الغالب ما يتقن، لكن القراءة مع التدبر سبب الإتقان. رابعا، أن تحزيب القرآن على 7 أيام له أصل في السنة وفعل السلف، في السنة وفعل السلف. هذا قد ثبت عن أبي بن كعب سند صحيح أنه كان يقرأ كل 7، وهكذا قتادة وغيرهم. خامسا، أن تأخير قراءة القرآن أكثر من شهر قد يعرضه للنسيان والتفلت. ومما يعين الإنسان على قراءته كل شهر أن يجعل له وردا معلوما، كما سمعت قد أثر عن بعض السلف أنه يقولون تحزيبه على ما ذكر أنه أفضل من قراءته على الجزء، لأن الجزء يقف في مواضع ربما يكون الكلام غير متصل ما بعده، أو يعني يكون غير له تتم بعده ولا يقرأه، كالوقف على قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم يقف والآية التي بعدها تابعة في الحكم لما قبلها، ومثله من يقنت منكن لله ورسوله وغيرها. فوقوفه على آخر السور على ما ذكر يكون أحسن. قرأنا حديث من؟ حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يقرأ القرآن كل يوم فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للتخفيف، والاستمرار على الشيء خير من التثقيل على النفس بحيث ينقطع، فقراءته شاقة أن يقرأ الإنسان كل يوم، وحتى ثلاثة الأيام فيه مشقة، ولهذا قال إن استطاع، لكن السبع الأيام والعشر الأيام هذه محتملة. قد يكون لدى الإنسان محفوظات أخرى فيشق عليه، لكن يستطيع أن يقرأ ولو عشر في كل عشر أيام، كل يوم ثلاثة أجزاء. بقي معنا حديثان ثم نعود إلى درسنا المعتاد في صحيح البخاري إن شاء الله. يعني تقصد الكلام الذي ذكرناه، بعضهم ذكره، بعض الذين جمعوا في هذا في كلمة فمي بشوق، الفاء الفاتحة والميم المائدة واليا يونس، بشوق الباء بنو إسرائيل، شين الشعراء والواو الصافات، قاف قاف. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.